أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقف بنا الحديث بالأمس عند مبحث المدود في كتاب الله عز وجل، والمد كلمة تطلق على تطويل حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. شو يعني المجانس لها ما قبلها؟ يعني الألف قبلها فتحة، والواو قبلها ضمة، والياء قبلها كسر. هذه الحروف المد الثلاثة لها مقدار يقرأه كل الناس، بسموه المد الطبيعي. فتطويل حرف المد عن هذا المقدار الطبيعي، هذا هو مبحث المد. انتبهنا؟ ويلحق به الأمور التي تبقى بمقدارها الطبيعي، كالمد البدل ومد العوض والصلة الصغرى. والأصل في هذا المد أحاديث عديدة، منها قول أنس رضي الله عنه: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع. ليس فيه ترجيع يعني ليس فيه ترعيد للصوت ولا ترقيص للحروف. وحديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ عليه الرجل في الكوفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يطول صوته في ألف الفقراء. وفي ذلك الزمان لم تكن القواعد قد قعدت، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما حيقول له روحت المد المتصل، ما كان اسمه متصل، وشعر الله يرضى عنه أنه في خلل في القراءة، فقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. ومن جملة الآثار الواردة في هذا المعنى ما رواه أظن عدي بن حاتم إذا ما خلتني الذاكرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة ويقول: لها طلع نضيد، ويمد صوته في نضيد. فكلمة الفقراء هي دليل المد المتصل يعني من السنة، ونضيد هذا إيش يستأنس به للمد العارض للسكون. أما أصل قواعد هذا البحث، بحث المدود، فكلها مستنبطة من القراءة المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدود التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها تسعة لا عاشر لها. المدود التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها تسعة، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. نبدأ بالمدخل، تعريف المد. المد في اللغة إذا قيل مد فلان شو يعني؟ الزيادة والتطويل. واصطلاحا يعني عند الأئمة المجودين إذا قالوا المد ماذا يعنون به؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. قلنا حروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. طب حرفي اللين ما هما؟ واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، هما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما. إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. وحروف المد واللين هي الألف والياء والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو نو حي ها. هذه الكلمة جمعت حروف المد الثلاثة. وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل. وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. حرف اللين تقدم في صفات الحروف أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو قول يوم قريش والليل. أنواع المد في القرآن الكريم، انتبه بقى الآن على الجدول اللي هيطلع أمامك. يعني هلا انتم عندكم بالكتاب الجدول هذا بتشوفوه كله على بعضه، بينما هم بالقرص بيطلع لك واحد وراء واحد، فهذا مثل اللي عم يطعم الثاني لقمه وراء لقمه وراء لقمه، بياكل لقمه بيهضمها بياخذ اللي بعدها. طب هنا في القرص فيه فائده اكثر من الكتاب. انواع المد في القران الكريم، اول شيء المد الاصلي يعني الطبيعي، والمد الثاني شو هو؟ الفرعي. يمد أكثر من حركتين. المد الطبيعي يلحق به مد البدل، مد العوض، مد الصلة الصغرى. إذن ثلاث مدود تلحق بمين؟ بالمد الطبيعي، وتمد بمقدار حركتين. المد الفرعي شو اللي بيخلينا نطول حرف المد عن حركتين؟ ما الذي يجعلنا نفعل ذلك؟ أحد السببين، إما أن يكون همز وإما أن يكون سكون، مجيء همزة أو مجيء سكون. طبعا الكلام كله على القراء العشر إلا الأزرق أنورش، انسوا لي الأزرق انسوه، هذا له بحث خاص. أما الذي سببه الهمز فهو المتصل ويلحق به المنفصل، ويلحق بالمنفصل الصلة الكبرى. وأما الذي سببه السكون فهو المد اللازم، ويلحق به المد العارض للسكون، ويلحق بالمد العارض للسكون مد اللين. شفتوهم التسعة فينهم؟ الطبيعي والبدل والعوض والصلة بنوعيها والمتصل والمنفصل واللازم والعارض للسكون واللين، تسعة ولا عاشر. تبهنا كيف؟ من عرف هذه المدود التسعة يعني يستطيع أن يقرأ القرآن من الجلدة إلى الجلدة بدون ما يحتاج شيء آخر. في شيء بالكتب اسمه ألقاب المدود، مثل ألقاب الحروف. تتذكروا لما مر معنا صفات الحروف، قلنا صفات الحروف نعني بها الصفات التي تؤثر في النطق. وفي عنا شيء تاني اسمه ألقاب الحروف، مثل قلنا الحرف الراجع والحرف الهاوي والحرف الخفي، هذه ألقاب. أيضا هنا عندنا مد التمكين ومد الحجز وما بعرف إيش، هذه كلها عبارة عن ألقاب وليست أنواع. الأنواع هي قياس أزمنة المدود. أنا بحاجة إلى أداة لأقيس بها الطول. لما بتقول أنا بدي أقيس طول بيقول لك جيب المتر، ما هي؟ فنقيس الأطوال بالمتر والحجوم بالمتر المكعب والأوزان بالكيلوغرام وإلى آخره. فنحن الآن بدنا نريد أن نزن أزمنة المدود. ما هو المقياس الذي استعمله الأئمة لقياس المدود؟ هو الحركة، حركة الحرف. لما بتقول أنت أ تنطق فتحة أو أو أو إي إي، هذه الثلاثة أزمنتها متساوية ولا لا؟ قلنا سابقا أن الحروف المتحركة أزمنتها متساوية. كو تي با مين أطول؟ نفس الطول. إذن لن نقول فتحة ولن نقول ضمة ولن نقول كسرة، سنقول إيه؟ حركة. طيب لما منقول آآ قولوا ورائي، آآ بابا قاقا قوقو قيقي، كل هذه اللي نطقناها الآن زمنه كم حركة؟ بنفس هذا الطول نقول قا قو قي. إذن لما منقول قا نكون قد مديناها، قا مديناها بمقدار قا أخرى. تبهنا؟ إذن الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. نعيد، الحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. واضح؟ هذا هو. لاحظوا بارك الله فيكم أن هذا المقياس لأزمنة الحروف مقياس مرن. شو معنى مرن؟ يعني بيكبر وبيصغر. لأنه أنت لما بتقول بمقدار حركة، ما هي الحركة أنت حتاخدها من نفس القراءة. إذا كنت عم تقرأ بهدوء وتحقيق حتكون الحركة لها طول معين، لما تضربها باثنين بيطلع معك طول معين. لما تكون عم تقرأ بالتدوير أسرع، يعني حتاخد حركة من سرعة المين التدوير، تضربها باثنين بيطلع معك طول أقصر من الأول. وهذا اسمه حركتين وهذا اسمه حركتين، لكن هذا اسمه حركتين في التحقيق وهذا اسمه حركتين وين؟ في التدوير. وكذلك الأمر بالنسبة للحذر، مثل إذا واحد عم يأخذ بلاط، هذا البلاط اللي على الأرض، واحد أخذ بلاطتين طول ضلع واحدة منها 15 سنتيمتر، بلاطتين قديش طولون؟ 30. طب إذا أخذت بلاطة طول ضلعها 20 سنتيمتر، بلاطتين شو طولون؟ 40. ولو أخذت بلاطة طول ضلعها 25 سنتي، بلاطتين شو طولون؟ 50. وهدول اسمون بلاطتين، هدول اسمون بلاطتين، هدول اسمون بلاطتين، لكن اختلف مين؟ أيوة. عرفتوا شو معنات ميزان مرن؟ يعني الحركة، زمن الحركتين في التحقيق أطول من زمن الحركتين في التدوير، وحركتان في التدوير زمنهما أطول من زمن حركتين في الحذر. انتبهنا؟ سيدنا الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، متوفى سنة 1961 ميلادي، قال في أحد كتبه: وكان مشايخنا، مشايخه هو يعني، يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. أما قوله رحمه الله وكان مشايخنا، هو متوفي 1961، معناها مهما رجعت لورا يعني لسنة 1900 مو أكثر. تمهنا كيف؟ إذن هذا الأمر محدث، أحد المشايخ اخترعه ولاقى رواجا. تمهنا كيف؟ يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. هذا الكلام مو دقيق والغير صحيح. أولا هو محدث، ثانيا قبض الإصبع أو بسطها يختلف من شخص لآخر. أنا لما بقبض إصبعي وبسطه، مثل أنت لما بتقبض إصبعك وتبسطه، كل واحد يسيطر على إصبعي ما بيسيطر على إصبع الآخرين. ثم إن حركة إصبع الإنسان وهو شاب قوي غير حركة إصبعه وهو عجوز كبير. تبهنا كيف؟ بل إن حركة الإصبع في الشخص نفسه في نفس العمر ليست في كل أحواله لانفعالية واحدة. واحد مبسوط وشربان قهوة ومن أحلى ما يكون، بتكون حركة إصبعه إيش؟ هادئة. واحد مو شربان قهوة ومعصب وطالع خلقه، بيكون حركة إصبعه إيش؟ سريعة. إذن هذا المقياس بعدين هو جامد. عرفتوا شو معنات مقياس جامد؟ لا يتناسب مع سرعات القراءة. لما بتقول قبض الإصبع أو بسطة بحالة وسطى، هذا المقياس الجامد بدك تطبقه بالتحقيق وتطبقه بالتدوير وتطبقه بالحذر. يعني بنطلون بدك تلبسه لواحد وهو عمره 2 وهو عمره 7 سنين وهو عمره 14 سنة، ما بيمشي الحال. تمام؟ يعني هذا الميزان خربان من كل الجهات. تبهنا كيف؟ والله مرة حضرت مجلس بمصر، أحد القراء الكبار في السن الله يرحمه، وعم يقرأ أمامه ناس بعمائم، يعني مو ناس من الشارع، فعم يسوي لهم بالأصابيع وهو يا الشيخ، بس هداك عم يمد متصل ولا الضليل مثلا ولا الض، الشيخ عم يعمل هيك يعني بين الإصبع والإصبع في إصبع، عرفتوا كيف؟ وذاك مسكين عم يمد وعيونه وين؟ عيونه على أصابع الشيخ. لك لح يموت وما كان هذاك يخلص. تبهنا؟ أول قاعدة قالها السخاوي: لا تحسب التجويد مدا مفرطا. وهي المقياس بين أيدينا من القرن الرابع الهجري، ممن تكلم عنه أبو القاسم الهذلي رحمه الله في كتاب الكامل. كانوا يسموها الألفات، التقدير بالألفات، ويعنون بالألفات الفتحة، فتحة الهمزة. لأنه لما بتكتب أنت آ شلون بتكتب؟ بدك تكتب اسمي أيمن، شو أول حرف بتكتبه؟ ألف، تكتب ألف عليها همزة. فكانوا يعبرون عنها بالألفات. الألفات يعني آ آ، تبهنا كيف؟ آ آ آ، يعني اللي هي التتالي الحركات، هكذا كانوا يعبرون. تبهنا كيف؟ هذا حديث ثاني، حديث ثاني بنقول نكمله طالما فتحنا. المؤخرين المتأخرين من القراء ومنهم الضباع رحمه الله صاروا يظنون بأن الألف هي الألف المنطوقة في نحو قال. تبهت؟ فإذا رأيت نصا لإمام متأخر عم يقول ثلاث ألفات، فإنما يعني به ست حركات، لأنه ظنوا بأن الألف هي إيه؟ هي الألف المنطوقة، ومراد المتقدمين الفتحة، لأنهم بيكتبوها على هيئة إيه؟ آ. لما بيكتبوا آ بيحطوا ألف وعليها همزة، بيعتبروها إيه؟ حركة. فقول المتقدمين ثلاث ألفات يعني لا، المتقدمين يعني بعضهم بيقول ثلاث حركات وبعضهم بيقول أربع حركات. ليش أربع حركات؟ بيعتبروا الألف الأولى هي الألف المنطوقة، وكل ألف بعدها بمقدار إيه؟ بمقدار حركة. فقد يعبر بعض المتقدمين عن الأربع حركات بثلاث ألفات: الألف الأولى هي المد الطبيعي، والألف الثاني والثالثة كل ألف بمقدار حركة. بحث طويل مو هذا مجاله، لكن لا تغتروا. عرفت شلون؟ ما بيصح الإنسان يا أخواننا يأخذ مصطلح لأهل عصر ويطبقه على مين؟ على عصر آخر، هذا إجحاف. فإذا رأيت نصا لإمام متأخر كسيدنا الشيخ الضباع أو ما مثله قالوا ثلاث ألفات يعنون بها كم؟ ست حركات. المتقدمين مو هيك مقياسهم. نعود إلى بحثنا. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن قا يساوي زمن النطق ب قو يساوي زمن النطق ب قي. ولأئمة القراءة في قياس أزمنة الحروف خمسة مقادير: أولا القصر، القصر اللي هو الحركتين، يعني قا قو قي، هذا المد الطبيعي. سمي طبيعي لأن صاحب الطبع السليم يأتي به من غير زيادة ولا نقصان. القدر اللي أكثر من الطبيعي زائد حركة، طبيعي زائد إيه؟ حركة واحدة، بصيروا كم حركة؟ ثلاث حركات. ويعبرون عنه بفويق القصر. لاحظوا لم يقولوا فوق القصر، قالوا فويق لبيان أن المقدار ضئيل. تبهنا؟ يا أيها هذا قصر، يا أيها هذا ثلاث حركات، عيد، يا أيها هذا مين؟ القصر، يا أيها مثل ما طلع من الطبيعي ولو بمقدار، هذا شو صار اسمه؟ ثلاث حركات. المقدار اللي بعده التوسط، هو المد بمقدار أربع حركات، وإن شئت فقل ضعف الطبيعي، ضعف الطبيعي. يا أيها مثل لما بتقول يا ضرب اثنين، صعبة يا ضرب هذا الزمن تبع يا ضربه باثنين، شو بيطلع معك؟ يا أيها لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وبس، ما نطول أكثر من هيك. المقياس اللي بعده خمس حركات، مع تطولنا على الأربع حركات بحركة، بسموه فويق المين؟ توسط. أيضا قالوا فويق لبيان أن مقدار الزيادة مقدار ضئيل، هو المد بمقدار خمس حركات. وأخيرا الطول، هو المد بمقدار ست حركات، وإن شئت فقل ثلاثة أضعاف الطبيعي. واضح؟ قول ورائي: يا موسى يا موسى، هي ست حركات، هذه نطقناها الآن 6 حركات، لأنه يا كم حركة، مو كم حركة، سا كم حركة، جمعا يكون يا موسى، يا موسى نوحيها، نوحيها، هي 6 حركات. ولا الضالين، ولا الضالين، بس مو شطارة التطويل، مو شطارة، بالعكس منهي عنه. كم وكم نهى عنه الأئمة، مليان كتب الأئمة بالنهي عن المبالغة في المدود، واضح؟ إذن هذه المقادير الخمسة، هذه أدوات القياس التي نستعملها في هذا المبحث: قصر، فويق القصر، توسط، فويق التوسط، طول، واضح؟ تنبيه، يتناسب طول الحركة، هذا اللي شرحت لكم اياه من شوي، وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. فمثلا 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحذر، واللوحة التالية توضح ذلك. هذا موضوع البلاطات اللي حكينا عنه، شايفين؟ فوق 4 حركات وتحت، وفي الوسط 4 حركات، وفي الأسفل 4 حركات، لكنها غير متساوية. هذا يعني منظر، يعني رسم بياني تقريبي. هذا أداة القياس التي سنستعملها في هذا المبحث. نشرع في المدود، مد الطبيعي والمدان الملحقان به. المد الطبيعي كما نرى على اللوحة هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. المد الطبيعي إن وجد، وجد حرف المد، اختفى المد الطبيعي اختفى حرف المد. انتبهنا؟ إذا قلت يا أيها، يا أيها، لما مديت المد الطبيعي برزت الألف إلى الوجود. لو قصرت وقلت يا أيها اختفت مين؟ اختفت الألف. لا تقوم ذات الحرف، عرفت شو تقوم يعني؟ لا تبرز إلى الوجود إلا به، إلا بمين؟ بهذا المد. طيب هذا المد شو سببه؟ ما له سبب. المتصل شو سببه؟ الهمزة. اللازم شو سببه؟ سكون. طيب الطبيعي شو سببه؟ ما له سبب، لا يتوقف على سبب من همز أو سكون. نحو قالوا يا موسى، ويمد بمقدار 2 حركات لا غير، لا غير. لا يغركم بعض، هذا أحدهم الله يهديه ويصلحه بيعود بمد ألف العالمين، ها؟ الحمد لله رب العالمين، مفتون، هذا إنسان مفتون ولا يقلد ومبتدع بهالمسألة، هي مبتدع، يروح يتعلم ويلتزم بالقواعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا أو بوبو أو بيبي. مد البدل هو كل همز ممدود، هذا بالنسبة لنا نحن المجودين، هذا تعريفه. مد البدل عند المجودين كل همز ممدود، همزة وممطوطة، آ أو إي، هذا المد البدل، هالأصوات الثلاثة، واضح؟ همز ولكنه إيه؟ ممدود. ويمد بمقدار 2 حركات، نحو آمنوا، آمنوا، أوتوا، أوتوا، إيمانا، إيمانا. نعم، هذا المد شو أصله؟ أصله أن العرب لا يجمعون في كلامهم بين همزتين ثانيتهما ساكنة. يعني العرب ما بيعرفوا يقولوا أ، ولا يقولوا أ، ولا يقولوا إ، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزات السواكن حرف مد مجانس لحركة ما قبلها، فبدلا من أن يقولوا أ يقولون آ، وبدلا من أن يقولوا أ يقولون أ، وبدلا من أن يقولوا إ يقولون إي أأمنوا وزنها أفعلوا. شو بيقولوا؟ آمنوا. أؤتوا شو بيقولوا بدالها؟ أوتوا. إيمان شو بيقولوا؟ إيمان. نعم، لكن هذا أصله، هذا أصله في علم الصرف. لكن عند المجودين ولو كان في همزة ممدودة وليس أصلها أ ولا أو ولا إي، أيضا يعاملونها نفس المعاملة. مثل مثلا يراؤون ويمنعون الماعون. أونا، هل واو هي واو جماعة؟ تبعنا كيف؟ ومع ذلك عند المجودين شو اسمه؟ لذلك قلت لكم عند المجودين شو اسمه؟ كل شو تعريفه قصدي؟ كل همز شو أصله؟ مالك شغل شو أصله؟ نحن عم نقول أصل التسمية هذا سببها. لكن عند المجودين كلما رأيت همزة ممدودة سواء كان أصل المد همزة ساكنة أم لا، فعند القراء شو اسمه؟ همز ممدود. القرآن طبعا وصلا، يراؤون وصلا، الخاطئين وصلا، رأى وجاءوا آبائي هذا كله إيه؟ بدل. وانظر سبب تسميته بالبدل في بحث اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة صفحة كذا. مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نحن بنعرف أيها الإخوة أن العرب لا تقف على متحرك، أليس كذلك؟ لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فإذا أرادوا أن يقفوا على تنوين الرفع عليم ماذا يفعلون؟ يحذفون التنوين والضمة ويقفون بالسكون فيقولون عليم. وإن أرادوا أن يقفوا على المجرور فعلوا نفس الشيء، شيء. كيف يقفون عليها؟ شيء. أما إن أرادوا أن يقفوا على تنوين النصب شو بيعملوا؟ يبدلون تنوين النصب إيه؟ ألفا. هذا هو مد العوض. مد العوض هو، تخليك معي، هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نعيده، هو التعويض. تعويض معناته بدك تشيل شيء وتحط بداله شيء. عن تنوين النصب، لما قلنا تنوين النصب دخل تنوين النصب وخرج مين؟ الرفع والجر. حالة الوقف، لما قلنا حالة الوقف خرج مين؟ حالة الوصل. بألفين، لما قلنا بألفين خرجت بقية الحروف. واضح؟ تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. ليش عم نقول عنه يلحق ما عم نقول عنه طبيعي؟ لأن الطبيعي في الوصل والوقف، وهذا لا يكون إلا فنعتبره شو؟ ملحق به، يعامل معاملته. معنات ملحق يعني يعامل معاملته. واضح يا أخوانا؟ نحو عليما يقف عليها إيه؟ عليما. أحدا شو يقف عليها؟ أحدا. ما أن شو يقف عليها؟ ما تبهنا؟ ما تبهنا؟ قد يقول قائل ما أليست بدل؟ نقول له لا مو بدل. بيقول ليش؟ نقول له لأنه ألفها منقلبة عن مين؟ عن تنوين. تبهنا كيف؟ فلا ينطبق عليها تعريف البدل. واضح؟ ولا ورش بمدها، لما بيوقف عليها ورش ما بمدها. دعاء كيف نقف عليها؟ دعاء. أنشأناهن إنشاء كيف نوقف عليها؟ إنشاء. تبهنا كيف؟ صعب؟ تنبيه أول، لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، بل يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون. نحو وشجرة، شو يقف عليها؟ وشجرة، مو يقف عليها وشجرة. تبهنا. جنة يقف عليها ايه؟ جنة، ولا يقف عليها جنة. إذن يستثنى من مبحث مد العوض ما إذا كان تنوين النصب على مين؟ على هاء التأنيث. واضح؟ التنبيه الثاني،